البابور بوت في لوكين البابور بوت في لوكين يقبين بوت عيونين يقبين بوت عيونين أي دعوت التي جيرادين أما السيد يوغل وحنين أي دعوت التي جيرادين أما السيد يوغل وحنين شوتي انتاس انتاس فرصتي قال تحكم في الناس نتاس نتاس فرص في قنطر وحلو غرغس أنا ويت سري شريكين سبع البحور شريكين سبع البحور ادعوا ذاتي جيرادين أما السادي وغلو فرور أي ادعوا ذاتي جيرادين يا ما السادي وغلو فرور جرمان آه نتاس نتاس فرص في قالت حكم في ناس آه نتاس نتاس فرص في قلت روح الغربس ايش من يفرب ورفن حوس سلفان للنادي سليت مدينة للنادي سليت مدينة شمني في الكور بنا إلى حوس سلفان للنادي سليت مدينة أبو سبو سبو سلي هاي الحوس سهير أي الصعوة الخضير أي ودي اللالة الغرنة أي ودي اللالة في نولي يا تروي يا تزوي يا بو يوخار ويكوس الحارة بوسين يوخار ويكوس الحارة بوسين يسر الدوطة غرفينة دولوين يسر الدوطة غرفينة أفو صلي يوخار ويكوس الحارة بوسين يوخار ويكوس الحارة بوسين يسر الدوطة غرفينة دولوين يسر الدوطة غرفينة دولوين يسر الدوطة غرفينة دولوين ليش بو عاون صقر ساعة ساعة خلص من الحياة مني طور تسد ومالا حزن سرقا هاوي طغور سعيا يا سي ويني دسان زاد تلمون سعما سك دواك ومسيك ومسا سيف انتي نسا غفي الدم وفوت جوا هون بكير وابو سابو سابو سالي يكا Je me sentirai un roi, tout le monde Zahra, اولا لا فاطمه اوس الغويص غما اوس وين الرفا بوب بوب بوب بوب بوب يا بنتي غني يا ميا ايه هنشرح حكي لك يا ايه هنقرب لك كفوك يا بوب بوب بوب بوب بوب ابو سلام هيكا ما من بوشيل يور جنتيبور هاي المصيان قلع غش بيكو ما يبدع عرقور وعد فرايك اياك ما من بوشيل يور جنتيبور هاي المصيان قلع غش بيكو ما يبدع عرقور علي ترمضو اسكر بوين حمل لي غادي روحي بدل تامر سكرب من حمل لي غادي روحي بدل تامر فالله الله هي جواب من الله الله أبو الصغرى في نولي الناس العرب طرامي كيلا هاي اللي غنى طرومي دي ضربتي كولي ساتاس براشي أفوس أفوس أفوس عليه كليش عيب زوغ بقاي ليش يقرا هاي اللي غنى طرومي دبا ضربتي